بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، جميع كتب الإسلام يمكن أن تستخلص منها مادة طيبة جدا لخط سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونأخذ مثالا على ذلك من كتاب من كتب الفقه. عندنا في باب تحريم الكلام في الصلاة نجد الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم وغيره، وهو حديث معاوية ابن الحكم السلمي عندما تكلم في الصلاة في شأن تشميت العاطس، فرمقه الناس بأبصارهم فقال: لما تنظرون إلي هكذا؟ هذا في الصلاة، وكان من السابقين بالإسلام ولم يصله حرمة الكلام في الصلاة، فلما تكلم في الصلاة رمقه الناس بأبصارهم، أي نظروا إليه بحدة، فقال: وثكل أمي لما تنظرون إلي هكذا؟ هذا كله فين؟ في الصلاة. فطفق الناس يضربون بأفخاذهم كأنهم يسكتون، فسكت. فلما أنهى النبي عليه الصلاة والسلام صلاته دعاه، قال معاوية: والله ما رأيت معلما قبله ولا بعده مثله قط، والله ما كهرني ولا شتمني، ولكن قال: إن الصلاة لا ينبغي أن يكون فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. فهذا الخبر يدخل من جملة سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفقهاء وأهل العلم أدخلوه في أبواب الفقه في بابين: الباب الأول في مسألة حرمة الكلام في الصلاة، حرمة الكلام في الصلاة. الباب الثاني: الحركة اليسيرة لا تفسد الصلاة، فطفق الناس يضربون على أفخاذهم كأنهم يسكتون. إذن هذا الحديث يصنف في كتب العلم أنه من أحاديث الأحكام، ويجعلونه في أبواب الفقه، ولكن يمكن أن يدخل هذا الحديث في جملة سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أدب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كيفية تعليم رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته. وكذلك حديث الأعرابي، وهذا الحديث مخرج أيضا في الصحيح، عندما بال في طائفة المسجد، وفي لفظ في ناحية المسجد، فزجره الناس، وفي لفظ فقام الناس إليه، فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام، وفي لفظ قال لهم: لا تزرموا، أي لا تقطعوا عليه بولته. يا إلهي، الرجل يبول في المسجد ويقوم الناس للإنكار عليه، ويمنعهم النبي عليه الصلاة والسلام: خلوه ياخذ راحته ويتبول ويسرح خالص، لا تزرموه، لا تقطعوا عليه بولته. ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإناء من ماء ثم أهرقه عليه. هذا هو رسولنا صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث يدخل في باب المساجد ويدخل في باب المياه، ويمكن أن يدخل أيضا في جملة سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف عمل الناس وكيف كان حلمه على المخالفين والجهال إلى غير هذا. فنحن في حاجة إلى تفقد جميع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحصر سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتب السيرة المصنفة قد يعد مجانفة أو ظلما لتمام سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن لا يخلو الأمر من فائدة. الأمر الثاني أن المصنفين في كتب السيرة منهم من طول كما سبق وذكرت، ومنهم من اختصر، ومنهم من اختصر. فمن المتقدمين الذين اختصروا سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن حزم أبو محمد علي بن سعيد المتوفى سنة 456 هجري من علماء القرن الخامس الهجري، له كتاب ماتع في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمه الجمل في التاريخ، الجمل في التاريخ. وأيضا له في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم سيرة رسول، هذا كتاب كبير وحققه الدكتور إحسان عباس. فالجمل يبين لنا منهجية في تركيز التاريخ في جمل وإبراز هذه الجمل. من المتأخرين الذين جعلوا جملا في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو جعلوا مختصرات في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم الإمام محمد ابن عبد الوهاب، فله مختصر جيد لزاد المعاد، له مختصر جيد لزاد المعاد. وللشيخ أيضا كتاب في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أيضا كتاب لطيف. ولولده عبد الله مختصر سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإشكال أن كثيرا من كتب السيرة فيها اضطراب في ترتيب الأحداث، كثير من كتب السيرة فيها اضطراب في ترتيب الأحداث. ولذلك إن شاء الله سأسرد على إخواني جملة من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم رعيت فيها أن تكون الأحداث مرتبة قدر الاستطاعة. الأمر الثاني أن هذه الجمل راعيت أن تكون أخبارها صحيحة قدر الإمكان، قدر الإمكان، لأن الأمر لا يخلو من بعض الأحاديث التي قد يكون فيها نظر، ولكن المسامحة فيها لأنها تندرج تحت أصل أعظم، أو لأن هذا الحديث قد يكون أفضل ما ورد في الباب. وقد يعني نبهت على هذه المسألة في الدروس الماضية. النبي عليه الصلاة والسلام هو النبي الخاتم والخاتم، كلاهما سواء بفتح التاء وكسرها، النبي الخاتم والنبي الخاتم صلى الله عليه وسلم. وفارق بين النبي والرسول أن النبي يرسل إلى أهل الموافقة، يرسل إلى أهل الموافقة حتى وإن كانت منهم مخالفة، أما الرسول فإنه يرسل إلى أهل المخالفة. وهذا الفارق أحسن من هذا الفارق الذي يقال بأن الرسول أمر بالإبلاغ بينما النبي لم يؤمر بالإبلاغ. ومن أراد التوسع في معرفة الفرق بين النبي والرسول بما لا مزيد بعده في الإطلاع فعليه بكتاب النبوات لشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. فهو النبي الخاتم والخاتم محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب، ينتهي نسبه إلى معد ابن عدنان ثم إلى إسماعيل ابن إبراهيم صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم. ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفيل، عام الفيل، في محاولة أبرهة ابن الصباح لهدم الكعبة في القصة المشهورة التي أنتم تعرفونها. ولد أو توفي والد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بطن أمه، لا زال جنينا في بطن أمه، وأمه هي آمنة بنت وهب. وعبد الله والد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذبيح الثاني، وقال النبي عليه الصلاة والسلام أنا ابن الذبيحين، فالذبيح الأول هو إسماعيل في القصة المشهورة، يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبا تفعل ما تؤمر الآيات. والذبيح الثاني هو عبد الله، لأن أباه نذر إن رزقه الله تعالى 10 من الأولاد أن يضحي بواحد منهم قربانا لله عز وجل، فأقرع بينهم، فكانت القرعة على من؟ على عبد الله ووالد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقدم للذبح، فتقدم بعض الناس وأشار عليه أن يقرع بينه وبين 10 من النوق، طيب بين 50 إلى أن وصل إلى 100، فصار الفداء 100 من النوق، أي من قتل نفسا خطأ فعليه أن يدفع 100 من النوق. وهنا مسألة أن الذي يدفع الدية ليس هو القاتل، ودي مسألة مهمة جدا، وإنما الذي يدفع الدية العاقلة، والعاقلة هم أقرباؤه من الدم اللي هم مين؟ الأعمام ولاد العمومة. يبقى كل الذين يشتركون في دمي في القرابة من جهة الأب، هذه هي العاقلة، يجمعون ثمن هذه النوق ثم يدفعونها. وهناك فتوى معاصرة أن النقابات والهيئات الحكومية التي تدفع الأموال عند حدوث المصابات تقوم مقام العاقلة لعدم وجود العاقلة. ماتت أم النبي عليه الصلاة والسلام في رحلة لها لزيارة إخوتها، أي أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، في مكان يسمى الأبواء، والأبواء موضع بين مكة والمدينة. وكان سن النبي صلى الله عليه وسلم أنذاك لم يكتمل 6 سنوات، فعند ذلك كفله جده وهو عبد المطلب، وكان لا يفارقه أبدا حبا له حتى توفي هذا الجد بعد 2 سنين، أي وكان النبي صلى الله عليه وسلم في 8 إذا توفي جد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونبقى عنده كم سنة؟ 8 سنوات. فانتقلت كفالته إلى عمه أبو طالب، إلى عمه أبي طالب، حتى قدمه على أولاده لما ألقى الله تعالى في قلبه من حب محمد ابن أخيه، فقدمه على أولاده. وخرج مع عمه في التجارة لبلاد الشام، وكان آنذاك عمره 9 سنوات أو 12 سنة. وهناك أخبار كثيرة في رحلة النبي صلى الله عليه وسلم لبلاد الشام مع عمه، ولكن كل هذه الأخبار لا تخلو أسانيدها من مقال. عندما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم 25 سنة، خرج في تجارة لامرأة نبيلة من قريش تسمى خديجة بنت خويلد، ووقعت له في هذه الرحلة خوارق، فألقى الله تعالى حب ذلك الرجل في قلب خديجة، وأرسلت إليه من يتكلم في خطبته من هذه المرأة، وأكرم الله تعالى محمدا صلى الله عليه وسلم بأن زوجه خديجة. ومن شرف هذه المرأة خديجة أن جبريل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرأ عليها السلام من ربها، وأن يبشرها ببيت في الجنة من قصب، والقصب نوع من الذهب. اشتهر رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة بالصادق الأمين، بالصادق الأمين، وهذه مسألة مهمة جدا، أن الداعي لابد له من زاد، وكثير من الناس يظن أن زاد الداعي هو العلم فقط، ولكن زاد الداعي هو العلم والأخلاق، العلم والأخلاق. فالعلم زاده الذي به يتحصن، والأخلاق زاده التي من خلالها ينطلق. فالناس لا تتأثر بعلمك بقدر ما تتأثر بأخلاقك، ولذلك إذا حدث الانحراف في الأخلاق ما نفعك علمك، لو حدث انحراف في الأخلاق ما نفعك علمك. إذا لابد أن تضم مع العلم الخلق، هذان ضميمان لا ينفكان، العلم والأخلاق. شهر النبي عليه الصلاة والسلام في مكة بالصادق الأمين، ثم بعد ذلك حبب إليه التحنث بغار حراء، فكان يتحنث فيه الليالي ذوات العدد، ذلك أن المجتمع العربي في ذلك الوقت كان مجتمعا مظلما مغرقا في الجاهلية الجهلاء. كان المجتمع أولا مجتمعا موحدا حتى أتى طاغوت العرب وهو عمرو بن لحي رجل من خزاعة فنشر عبادة الأصنام بين قبائل العرب. في هذه الظلمة الشديدة عبادة الأصنام وأد البنات شرب الخمر اعتداء القوي على الضعيف انتشار الموبقات الأنكحة الجاهلية التي ما أنزل الله بها من سلطان عدم وجود الأخلاق الفاضلة الحروب الضروس التي تأكل الأخضر واليابس لأتفه الأسباب هذه الأنوف التي لا تحمر لله وإنما تحمر للعصبيات الجاهلية في وسط هذه الظلمة برق نور وهو الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار. في حادثة مشهورة ونزلت أوائل سورة العلق وصار النبي عليه الصلاة والسلام بها نبيا. إذا صار النبي عليه الصلاة والسلام نبيا بأوائل سورة العلق ثم أمر بالإبلاغ فصار رسولا بسورة المدثر. فأول ما نزل من آيات كانت الآيات التي في صدر سورة العلق وأول ما نزل من السور سورة المدثر. فصدقته خديجة في حادثة جليلة وهذه الحادثة ينبغي أن تدرسها كل زوجة يعني كل امرأة مسلمة تدرس سيرة خديجة رضي الله تعالى عنها وتحاول كل امرأة مسلمة أن تنخلع من زمانها لتتصور أنها في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كانت المرأة المسلمة هذه الأيام في زمن خديجة وفي مقام خديجة يا ترى كيف سيكون جوابها لرسول الله عندما قال لها لقد خشيت على نفسي آنفة. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيخرج الأيام ذوات العدد 30-40 يوم وكانت خديجة تزوده وتعد له الزاد لهذه الأيام. مفيش ولا مرة خديجة ثبطت عزمه أو وهنت قوته أو فترت إرادته بل كانت دافعا له ومعينا على الخير جزاه الله عن الإسلام خير الجزاء. طب لما رجع يرتجف فؤاده ويقول زملوني زملوني ثبتته وطمأنته وانطلقت به إلى ابن عمها ورقة بن نوفل وقالت له كلاما جليلا طيبا كما ورد في حديث عائشة في صحيح البخاري والله لا يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرقم وتحمل الكل وتقري الضيف وتصدق الحديث وتؤدي الأمانة وتعين على نوائب الحق. سبحان الله. والحادثة معلومة أنتم جميعا تحفظونها. نحن بالفعل في حاجة إلى نماذج من خديجة رضي الله تعالى عنها هذه المرأة التي تقف بجوار زوجها تعينه وتثبته وتؤيده وتريحه وتشد من أزره ولا ترهقه ولا تثبطه ولا تكون كلا عليه بل تخفف من مؤنته وتكون عونا له على إربه. فجزى الله كل امرأة تتشبه بخديجة رضي الله تعالى عنها. فكانت أول من بادرت بالإسلام. فإذا كان أبو بكر هو الصديق الأول فإن خديجة هي الصديقة الأولى في الإسلام. خديجة هي الصديقة الأولى في الإسلام رضي الله تعالى عنها. وما تزوج النبي عليه الصلاة والسلام عليها زوجة في حياتها إكراما له ولا مر ما حصلش لم يحدث أن تزوج النبي عليه الصلاة والسلام على خديجة لأن الله تعالى وفقه منها بالمال والولد وكانت له نعم الزوجة والصاحبة والمعينة والداعية إلى الله. أيضا من أوائل من آمن به ابن عمه علي رضي الله تعالى عنه وكان آنذاك صغيا يافعا وكذلك خادمه زيد ابن حارثة وكل هؤلاء سارعوا في الإسلام دون تلكؤ أو تباطؤ. زوجته، صديقه، ابن عمه، خادمه، كلهم سارعوا دون تباطؤ أو تلكؤ. لما؟ لأنهم يعرفون حقيقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. استمرت الدعوة بمكة سرا 3 سنين، 3 سنوات. ثم أمر الله عز وجل نبيه بالجهر فجهر بالدعوة، فما ترك الإسلام بيتا إلا دخله، وما ترك بابا إلا نقره ففتحه بفضل الله عز وجل. وآمن من أصحابه كثر، وكان كثير من أصحابه من المستضعفين، أي من العبيد الأرقاء أو من الموالين، أي الذين ليسوا من أهل البلد ولكن نزلوا على أهل البلد فصاروا مجاورين لهم داخلين تحت حمايتهم. ومن جملة هؤلاء الأصحاب عمار بن ياسر وبلال وخباب رضي الله تعالى عن الجميع. اجتهدت قريش في الإنكار على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحدثت عرض الشروط على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إجابة النبي صلى الله عليه وسلم: والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري. هذه أخبار فيها نظر من جهة الثبوت والصحة، ولكن اجتهدت قريش في صرف النبي عليه الصلاة والسلام عن دعوته. اجتهدت أولا بالمفاوضات فلم تفلح، ثم اجتهدت في الصد عن الذكر بتعليم بعض القرشيين القصص والحكايات والأحدوثات والأساطير فلم تفلح، ثم اجتهدت في التحذير تارة باتهامه بأنه كاهن أو ساحر أو شاعر فلم تفلح، لم تفلح في ذلك كله. والنبي عليه الصلاة والسلام مستمر في دعوته، والدعوة تكسب كل يوم أرضا جديدة بمن يدخل فيها من الأرقاء والأحرار. فمن جملة الأحرار عثمان بن عفان، عبد الرحمن بن عوف، حمزة، عمر، كل هؤلاء دخلوا في دين الله عز وجل. لما اشتد تعذيب المشركين بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لهم أن يهاجروا إلى بلاد الحبشة، وكان مقدمهم في ذلك الرحلة أو في هذه الرحلة والمتحدث بلسان المسلمين هو جعفر ابن أبي طالب ابن عمه رضي الله تعالى عنه. ثم هناك ملاحظة أن الرحلة إلى الحبشة كانت في السنة الخامسة من الدعوة، في السنة الخامسة من الدعوة، وكان عدد الذين هاجروا إلى الحبشة 82 رجل، ومن النساء 19 امرأة، يبقى 82 رجل و19 امرأة، يعني المجموع كله 100 ونيف. دي حصالة كم سنة شغل؟ 5 سنوات، 5 سنوات دعوة متواصلة من رسول الله صلى الله عليه وسلم سرا وجهرا. فلما نصر الله تعالى الإسلام بحمزة وبعمر رضي الله تعالى عنهما، فقد النبي عليه الصلاة والسلام حماية عمه، وتوفي عمه، وتوفيت أيضا زوجته، وتسمية هذا العام بعام الحزن لم يثبت بإسناد صحيح، وإنما هذا اصطلاح جرى عليه الناس وليس له أساس، والله تعالى أعلى وأعلم. ولكن في هذه السنة صلى الله تعالى نبيه بأن وثقه برحلة الإسراء والمعراج، وفرضت الصلاة آنذاك، وكانت هذه الرحلة رحلة بركة وتثبيت، فلقد كلم الله النبي عليه الصلاة والسلام وكلم النبي ربه، ولم يرى النبي عليه الصلاة والسلام ربه رؤيا العين، بل رأى نورا كما صح. هل رأى محمد ربه؟ قال: رأى نورا فأنى يراه. ولما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الرحلة التي لم تمكث معه إلا ليلة واحدة وأخبر بها المشركين، تعجبوا من هذا الأمر وتندروا عليه، واشتد إيذاؤهم للمسلمين والمستضعفين. وكان النبي عليه الصلاة والسلام أنذاك يعرض نفسه على قبائل قريش وبطونها، فلما اشتد به الأمر ذهب إلى الطائف، فلما أنكروا عليه رجع مرة ثانية، ثم أخذ يعرض نفسه على القبائل، وذلك في مواسم الحج، إلى أن قيض الله تعالى له رجالا من يثرب. وكانوا من قبل يعلمون أن نبيا سيخرج آخر الزمان وهذا أوانه، سمعوا هذا الكلام من يهود يثرب، فلما عرض عليهم النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام أسرعوا بالإسلام. وكان من جملة هؤلاء القوم أي الرهط الأوائل الذين بايعوا بيعة العقبة الأولى وأسلموا على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم أسيد ابن حضير وسعد ابن معاذ وسعد ابن عبادة، وكانوا جميعا من الشباب. دي ملحوظة، كل الذين أسلموا في صدر الإسلام كلهم من الشباب بلا استثناء، كلهم من الشباب بلا استثناء. فالنبي صلى الله عليه وسلم أنبئ وابن الأربعين، وكان أبو بكر أسن منه بسنوات قلائل، وكان أبو بكر شيخ الصحابة. إذن كل الصحابة كلهم إيه؟ دون الأربعين، كل الصحابة كلهم كانوا شباب، كل الصحابة كلهم كانوا شبابا. والأنصار الذين بايعوا النبي محمدا صلى الله عليه وسلم كأسيد بن حضير والسعدين سعد بن عبادة وسعد بن معاذ كانوا أيضا من شباب يثرب. ثم أذن النبي عليه الصلاة والسلام، طبعا مسألة الشباب تدل على أنك لم بغي أن تأخذ من شبابك لهرمك، إياك ثم إياك، إياك ثم إياك أن تتلكأ في حمل الدين وأن تقول أنا لازلت في ريعة الشباب وفي مقتبل العمر، إياك أن يغويك الشيطان بذلك. فكن حاملا للدين، ناصرا للدين، ناشرا للدين، كن كصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. واعلموا أن أمة الإسلام لن تنتصر إلا بجيل يتشبه بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك للصحابة أن يهاجروا إلى يثرب، فخرجوا إليها زرافات وجماعات وحدانا وغير وحدانا، وشاركت النساء الرجال في الهجرة. دي مسألة مهمة جدا، تلاحظ إن المرأة مع الرجل، المرأة المسلمة مع الرجل، دي مسألة خطيرة جدا. ونجد أن المرأة المسلمة ليست نقطة ضعف في حياة الداعي إلى الله، المرأة ليست نقطة ضعف في حياة الداعي إلى الله. تآمنت بالنبي صلى الله عليه وسلم خديجة، وتحملت الأذى زنيرة وفاكهة، كلتهما تحملت الأذى، بل منهن من قتل تحت وطأة العذاب، كمن؟ كأم عمار، كأم عمار توفيت وقتلت تحت وطأة العذاب وقسوته. وكان منهن المهاجرات إلى الله عز وجل، 19 هاجروا إلى فين؟ إلى الحبشة، إلى الحبشة. سبحان الله، سبحان الله. وتجد هنا أن الأنصاريات أيضا سارعن في الاستجابة إلى هذه الدعوة المباركة. فدائما المرأة المسلمة ليست نقطة ضعف في حياة المسلم، لا تحمله من أمره رهقا، ولا تشدد عليه في دعوته لتصد، بل هي حاملة معه معينة له. شاركت النساء الرجال في الهجرة، وتحملت النساء هم الدين والمسؤولية العظيمة تجاه هذا الدين القيم. فكان أول المسلمين هجرة من مكة إلى المدينة، كان أولهم هجرة أبا سلمة ابن عبد الأسد المخزومي من قبيلة بني مخزوم أصحاب الشوكة والقوة والمنع. وحبست زوجته أم سلمة هند بنت أبي أمية ابن المغيرة المخزومي نحو من سنة، ثم هاجرت بمفردها حتى إذا كانت بالتنعيم على بعد ميل أو نحو ذلك من مكة، لقيها أحد المشركين من قريش فأوصلها إلى المدينة. مشرك بس عنده إيه؟ عنده نبل، عنده نبل، مشرك ولكن عنده نبل. هيسيب واحدة حرمة تسافر لوحدة من مكة إلى المدينة؟ ينفع؟ ما ينفعش. شوف، مشرك ولكن أخذته الغير. يا إلهي، مشرك أخذته الغير. مش هذه الأيام البنت تركب الميكروباص وتتخطف في الميكروباص وتعتصوت والركاب ينزلوا ويسيبوها الواحدة؟ أين الغيرة؟ لكن هذا مشرك وثني أصابته الغيرة، فحمل المرأة المسلمة ليوصلها إلى ماذا؟ ليوصلها إلى يثرب. وكان أول من هاجر المدينة مصعب ابن عمير رضي الله تعالى عنه، وكان دون 20. ثم عامر ابن ربيعة ومعه زوجته ليلى، وقيل هي أول مهاجرة دخلت المدينة، وهي ليلى بنت أبي حثمة. ليلى بنت أبي حثمة أول مهاجرة دخلت مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي ليلى بنت أبي حثمة، وهي زوجة عامر ابن ربيعة. وقيل أم سلمة هي أول من دخلت، أو هي أول مهاجرة إلى الله ورسوله. وهاجر جميع بني جحش بنسائهم. انظر، الرجال ومعهم النساء. النساء ما قالوش يبقى احنا هنسيب بيوتنا ونسيب اموالنا ونسيب قرايبنا، لا خلينا قاعدين هنا، لا، خرج الرجال بنسائهم، بطن بحاله بني جحش. فاستولى ابو سفيان على دورهم بمكه فملكها. وكانت ابنته الفارعه، الفارعه بنت ابي سفيان اسمها الفارعه، زوجة لأبي أحمد عبد ابن جحش، يعني كان زوجة لأحدهم. فهاجر بزوجته، تركت أبوها وتركت الغنى كله وهاجرت مع إيه؟ مع زوجها. وكذلك هاجر بنو غنم بنسائهم. انظر، الرجال مع النساء هاجروا إلى الله ورسوله. وخرج عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في 20 راكبا، وكان يصلي بهم سالم مولى أبي حذيفة. انظر هنا، المولى اللي هو الرقيق الذي اعتق، ومع أنه ليس حرا إلا أنه إيه؟ قدم في الصلاة لأنه كان أكثرهم قرآنا، كان أكثرهم قرآنا. وهاجر حمزة ابن عبد المطلب في طائفة، وكذلك عبد الرحمن ابن عوف رضي الله تعالى عنه، حتى نزلوا على الأنصار على سعد ابن الربيع رضي الله تعالى عنه. عندما تتابعت الهجرة تفطن أهل مكة أن المسلمين يهاجرون. وتلاحظ أن أول الذين قاموا بالهجرة ليسوا المستضعفين، ولكنهم أرباب القبيلة وأصحاب الشوكة من بني مخزوم وغير ذلك. عندما تفطنت قريش لذلك أخذت تشدد على المسلمين وتحبس المسلمين حتى لا تمكنهم من الهجرة. ومن هؤلاء الذين حبستهم قريش وعذبتهم عذابا شديدا حتى لا يهاجروا عياش ابن أبي ربيعة، وهشام ابن العاص، وسلمة ابن هشام. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقنت ويدعو لهم في صلاته فيقول: اللهم أنجي الوليد ابن الوليد وسلمة ابن هشام وعياش ابن أبي ربيعة. هاجر النبي عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة، ومكث هؤلاء الأسرى من المسلمين في مكة، وسأذكر إن شاء الله حديث الهجرة الآن، ولكن بمناسبة ذكر المحبوسين من المسلمين، لا ينبغي للمسلمين أن يتركوا أحدا محبوسا يعذب، ولكن لابد لدولة المسلمين أن تجتهد في فكاك أسرى المسلمين، بل هذه هي وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث أبي جحيفة عندما قال لعلي رضي الله تعالى عنه: ماذا ترك لكم رسول الله؟ إيه الوصية التي تركها لكم رسول الله؟ قال: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا كتاب الله عز وجل، وفهما يؤتيه الله عبدا يفهم به القرآن وما في هذه الصحيفة. ودي كانت عبارة عن صحيفة موجودة في جراب السيف. فقال وما فيها؟ قال فيها فكاك الأسير. فكاك الأسير، فكاك الأسير، والعقل، وألا يقتل مسلم بكافر. ده هو وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا يقتل مسلم بكافر، وأن يجتهد المسلمون في فكاك الأسرى. ما ينفعش يبقى في هناك مسلم أسير في أي مكان في العالم يعذب ونتركه. فالمسلمون الأسرى في أي مكان في العالم هؤلاء يعني نقطة سوداء في جبين أمة الإسلام. ولذلك لما النبي صلى الله عليه وسلم هاجر إلى المدينة، أول ما هاجر المدينة عمل عملية عسكرية، عملية كوماندوز، ليه؟ لإنقاذ المسلمين المأسورين في مكة. عملية كوماندوز عسكرية جبار، أقولها لكم تسمعوا ولا مش عاوزين تسمعوا؟ طيب، أول عملية فدائية في الإسلام، جميلة جدا، أول عملية فدائية في الإسلام، كان ذلك لتخليص بعض الأسرى في مكة. هنسيبهم محبوسين ويعذبهم ويضطهدهم وإحنا قاعدين في المدينة ناكل ونشرب مبسوطين؟ ما ينفعش، ما ينفعش. أين الموالاة الإيمانية؟ أين الموالاة الإيمانية؟ إن أنت تاكل وتشرب وتنام قرير العين وأخوك محبوس ويعذب، كيف يكون ذلك الأمر؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام بالمدينة: من لي، انظروا، من لي بعياش ابن أبي ربيعة وهشام ابن العاص. الاثنين دول بالذات، لأن العذاب كان عليهم شديد وكان السجن لهم شديدة، من لي بالاثنين دول يفك أسرهم ويجيبهم لي؟ فقال الوليد ابن الوليد ابن المغيرة: أنا لك يا رسول الله بهما، أنا أجيبهم لك يا رسول الله. الوليد ابن الوليد أخو من؟ أخو خالد. وعلى فكرة الوليد ده كان هو أحد أسباب إسلام خالد رضي الله تعالى عنه. الوليد ده إن هو أرسل رسالة لأخيه خالد: أما بعد يا خالد فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عنك. الرسول بيسألك يا خالد، أنت فين؟ الرسول بيسأل عنك يا خالد، أين عقلك؟ فقرأها خالد فتأثر: النبي بيسأل عني؟ وأنا اللي وقفته بالخيل في صلح الحديبية، وقفته بالخيل ومنعته من دخول مكة بعد وقفته بالخيل، وأنا السبب في هزيمتهم في أحد، يبقى أنا السبب في هزيمة في أحد، وأنا اللي منعته من دخول مكة، وأنا أبغضه أشد البغض، لدرجة لما دخل مكة في صلح الحديبية، دخل مكة في العمرة، خالد من شدة كرايته النبي صلى الله عليه وسلم ترك مكة كلها، ساب مكة عشان ما يشوفهمش. وبعد كده بعد كله يبعت لي يقول لي ان النبي صلى الله عليه وسلم بيسأل عنك. هكذا تكون الحكمة، هكذا تكون حكمة الداعي الى الله، يعرف الرجال كيف يمكن ان يأتي بقلوبهم وافئدتهم. الداعي يا اخواني مش قول كلمتين، الداعي مش بقين في ميكروفون، ليس كذلك ابدا. الداعي الى الله رجل تفتح به مغاليق القلوب، تفتح به مغاليق القلوب حتى تراه أعين القلب. القلب له عين كما أن في الرأس عين، فإذا كانت عين الرأس ترى المحسوسات فإن عين القلب ترى ماذا؟ المعنويات، ترى الأشياء القلبية. ممكن ما تكلمش ولا واحد ولكن ينظر إليك ويلقى في قلبه حبك. المهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لي بعياش ابن أبي ربيعة وهشام ابن العاص. فقال الوليد ابن الوليد ابن المغيرة: أنا لك يا رسول الله بهما. فخرج إلى مكة فقدمها مستخفيا. إزاي مستخفيا؟ تنكر إزاي؟ زحف إزاي؟ عمل إيه؟ الله أعلم. لكن كلمة مستخفيا يمكن أن تضع تحتها ما شئت من معلومات، لكن هذه المعلومات لم ترد إلينا أخبارها ولا نريد أن نتكلف فيها، ولكن خلي دماغك يروح زي ما يروح. تنكر زحف على بطنه، عمل الله أعلم. فقدمها مستخفيا فلقى امرأة تحمل طعاما فقال لها أين تريدين يا أمة الله؟ أكيد لو أظهر لها حالة، لو قال لها أظهر كده نفسه كده كانت عرفته وصوتت وبلغت الدنيا وكانت الدنيا اتقلبت. ولكن أكيد كان متنكرا في أي ثوب بأي هيئة بأي كيفية الله أعلم. قال لها أين تريدين يا أمة الله؟ وأكيد هذا الوقت كان وقت فيه خصوصية، لأن إذا لم يكن فيه خصوصية فالنساء كثر يمشين في الطرقات. لكن اشمعنى اختار هذه المرأة؟ أكيد هناك خصوصية، قد يكون ذلك في جوف الليل مثلا، قد يكون ذلك في أول الصباح عند الغبشة مثلا. قالت أريد هذين المحبوسين. أيوة، أريد هذين المحبوسين. يبقى أهل قريش كانوا حاطين حراسة على الاثنين دول، واللي كان بيجيب لهم الأكل مين؟ مش رجال، أمال مين؟ واحدة ست. ويذكرنا ذلك بحديث مين يا أخوانا؟ لا، الصحابي الذي أسر في مكة اللي هو خبيب بن عدي يا أخوانا. عندما أسر في مكة من الذي كان يقدم له الطعام؟ المرأة. حتى عندما جرى وليدها، عندما طلب موسي كي يستحد به فأعطته الموسي، فجرى طفلها حتى وقع في حجره، راحت فايقها على طول، شاها على طول، عرفت ان هو هيمسك ابنه وايه يقوم ذبح او يهددهم، لو ما سبتونيش هذبح الولد ده، خد بالك ازاي. لكن لم يحدث ذلك. اخوانا السيره مليئه باحداث جميله جدا. مساله خطف الابرياء والمفاوضه بهم لا يجوز شرعا. ما كان ممكن خبيب بن عدي الولد قاعد في حجره يوم مسك الولد، يا أهل قريش أنا أطلع المدينة وأي واحد يقترب مني أنا هذبح الولد ده، كان يسيبوه. ولكن روع الأمناء، لا يجوز ترويع الآمن. المهم قالت أريد هذين المحبوسين، بتعنيهم، فتبعها حتى عرف موضعهما، مش وراه، إلى أن عرف الموضع بتاعه. وكان محبوسين في بيت لا سقف له، فلما أمسى، يبقى ده بقى في وقت بقى في بداية الصباح مثلا، تسور عليهما ثم أخرى صخرة فوضعها تحت قيدهما ثم ضربها بسيفه فقطعهما، أي قطع الأغلال، ثم حملهما على بعيره فعثر، اللي هو عثر فجرح فأدميت إصبعه، فقال هل أنت إلا إصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيت. ثم قدم بهما على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة. دي أول عملية كوماندوز في تاريخ دولة المسلمين. ونواصل مجمل السيرة بإذن الله تعالى في الدرس القادم. نسأل الله تعالى تيسيره وإتمامه.